سار في سكون الليل شوقي ونادى العين يا عين أفيقي أتاني وارد الصحراء ليلا فأزمت الرحيل مع الشروق أطيت يداعب القلب اشتياق فلم أشعر بوعثاء الطريق مضيت يداعب القلب اشتياق فلم أشعر بوعثاء الطريق حلفت يمين صدق أن أصلي بربع بين واحات ونوقي حلفت يمين صدق أن أصلي بربع بين واحات ونوقي فلا سكن الفؤاد اليوم إلا ألاغي طلعة النخل الوريق فلا سكن الفؤاد اليوم إلا ألاغي طلعة النخل الوريق يحلي في الصباح التمر ريقي وأشرب في المساء من الغبوق يحلي في الصباح التمر ريقي وأشرب في المساء من الغبوق وأقصد شاعر الحسان ليلا ليذكي جذوة المجد العريق وأقصد شاعر الحسان ليلا ليذكي جذوة المجد العريق سار في سكون الليل شوقي ونادى العين يا عين أفيقي أتاني وارد الصحراء ليلا فأزمعت الرحيل مع الشروق أطوف على مدائنها وأصغي لرجع من صدى الزمن العتيق أطوف على مدائنها وأصغي لرجع من صدى الزمن العتيق أطوف على مدائنها وأصغي لرجع من صدى الزمن العتيق أطوف على مدائنها وأصغي لرجع من صدى الزمن العتيق أنا من مغرب حر أبي وذي الصحراء حق من حقوقي لنا من مغرب حر أبي وذي الصحراء حق من حقوقي فتلك الأرض جزء من كياني وإني ما جبلت على العقوق فتلك الأرض جزء من كياني وإني ما جبلت على العقوق فأحلامي نسيج من رمال ونفخ الدوح نبض في عروقي فأحلامي نسيج من رمال ونفح الدوح نبض في فالأحيا بلا صحراء كلا فهل أحيا بلا صحراء كلا فذا عهد الجدود ذا عهد الجدود وذي طريقي فأحلامي نسيج من رمال ونفح دوح نبط في عروقي فأحلامي نسيج من رمال ونفح دوح نبط في عروقي فهل أحيا بلا صحراء كلا فذا عهد الجدود وذي طريقي فهل أحيا بلا صحراء كلا فذا عهد الجدود وذي طريقي سأجل العابثين الغفل عنها ومن ساروا على درب المروق ليبقى مغرب الأحرار دوما رفيع القدر مشهود السموق ليبقى مغرب الأحرار دوما رفيع القدر مشهود السموق رفيع القدر مشهود السموق.